نعم تفضل. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى الركن الثاني من أركان التوحيد، لأن التوحيد مبني على دعامتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، أكثروا من الصلاة والسلام عليه كلما ذكر. فهذه الشهادة ليس معناها أن تقال باللسان، بل إن هذه الشهادة تقتضي الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك الناس على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإذن معنى شهادة أن محمد رسول الله أن نطيعه فيما أمر به وأن نصدقه فيما أخبر به وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. لأنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ولأنه عليه الصلاة والسلام قد أوضح كل الأمور قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، كما ثبت في البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من طير يقلب جناحيه في الهواء إلا وجعل لنا فيه علما، أو كما قال رضي الله عنه. فالذي علمنا آداب الطعام والشراب وآداب النوم والسفر بل وآداب التخلي والجماع، الذي علمنا هذه الدقائق كلها، هل يتصور أنه قصر في تبليغ شيء من الرسالة؟ لا يمكن، لا يتصور بأي حال أنه قد بلغ شيئا، أنه قد ترك شيئا من تبليغ الرسالة. وما دام قد بين كل شيء إذن لا ندخل في دينه ما ليس منه، فقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وما أكثر البدع التي عمت وطمت أرجاء العالم الإسلامي والتي تكاد أن تغلب على السنن، بل ربما لو حذرت من بدعة ظنوا أنك تنهاهم عن ماذا؟ عن سنة. ولو أمرتهم بسنة ظنوا أنك تأمرهم بماذا؟ ببدعة. وهكذا من جهل شيئا عاداه، كما يقال من جهل شيئا عاداه. ومن البدع المنتشرة في هذه الأيام بهذه المناسبة ما يعتقده الناس من تخصيص شهر رجب بعبادة معينة من صوم أو تحديد يوم معين لطقوس وعبادات معينة، بدعوى أن ذلك كان يوم الإسراء والمعراج. وهذا التحديد لا دليل عليه لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو لا شك ولا ريب أن الإسراء والمعراج حق، وأن الإيمان بها ماذا؟ واجب، ولا يشك في ذلك مسلم، بل إن الإيمان به يحتمه الله تبارك وتعالى في كتابه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ولقد أسري بروحه وجسده، لا بروحه فقط، وليست القضية قضية منام أو رؤية منامية فقط، بل أسري بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى سدرة المنتهى صلوات الله وسلامه عليه، وهو مقام لم يبلغه أحد من الأنبياء قبله، وهذا مما خصه الله به صلوات الله وسلامه عليه. ومع هذا كله، مع أن الإسراء والمعراج ثابت والإيمان به واجب وقد فرضت فيه الصلوات الخمس، ولكن ليس عندنا دليل قاطع على أنه كان في شهر ماذا؟ في شهر رجب. ثم هناك شيء آخر، وهو أنه لو وجدنا الدليل على أنه في شهر رجب فهل شرعت لنا عبادة معينة فيه؟ الجواب لا، لأن العبادات توقيفية، لا بد أن تكون معلومة من الشرع. والرسول صلى الله عليه وسلم مكث بعد الإسراء والمعراج قرابة 13 عاما، وما وجد أن ما حصل أنه أجرى أو أقام حفلة بهذه الإيش؟ بهذه المناسبة. نحن أحرص على اتباع الحق أم هو صلى الله عليه وسلم؟ هو لا شك. وإنما ابتدعت العبادات في الإسراء والمعراج في اليوم 12 أو 27 من رجب في القرن 4 الهجري، بعدما كثر تقليد اليهود والنصارى في إقامة الأعياد، إقامة أعياد الموالد وغيرها من تلك الأعياد الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإنها أعياد جاهلية وأعياد مبتدعة. الأعياد في الإسلام كم عيد عندنا؟ وأنا أقول 3، فما هي؟ عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، فقد سماه المصطفى صلى الله عليه وسلم عيدا. ولا رابع لهذه الأعياد، لا عيد الميلاد ولا العيد الوطني ولا عيد الإسراء والمعراج ولا عيد النسيم ولا عيد العدس ولا عيد البصل، كل هذه أعياد إيش؟ جاهلية، كلها أعياد جاهلية، ولم تعرف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد 4 قرون. ونحن نطرح سؤالا هنا، أيهما الذي هو على الحق؟ أولئك الرعيل الأول في القرون تلك في تلك القرون المفضلة، أم الفاطميون العبيديون المنتسبون إلى فاطمة رضي الله عنها زورا وبهتانا بعد 4 قرون؟ من هم الذين على الحق؟ من هم الأهدى سبيلا؟ أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أكثر من حب هؤلاء الناس كلهم، كانوا يفدونه بأرواحهم، كانوا يتلقون السهام والرماح بصدورهم الطاهرة فداء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ما عملوا هذه الاحتفالات؟ فهل نقول إنهم لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله، لا يقول هذا مسلم، بل هم أحب الناس إلى رسول الله، إن حبهم لرسول الله قد أفقدهم صوابهم وشعورهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرط حبه له نسي الآيات القرآنية لما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قد توفي. لما أخبر نسي كل شيء، نسي الآيات من شدة الهول، من شدة حبه له عليه الصلاة والسلام، لأنها أعظم مصيبة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم الذي انقطع فيه الوحي من السماء. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر أو فليعزي نفسه بمصيبته بي، أي بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أعظم يوم أصيب، أعظم مصيبة جرت على الإسلام والمسلمين حيث انقطع الوحي من السماء. طيب، عمر قلت لكم إنه نسي، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ذهل وفقد شعوره وفقد صوابه وذهل تماما وحمل سيفه وخرج. من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم مات ضربت عنقه؟ سبحان الله. هذا هو الحب الصحيح، ليس حب أصحاب الموالد، والله ليس حب الذين يطبلون ويزمرون كل سنة يوم 13 ربيع الأول، لا، هؤلاء محبتهم كاذبة، نعم ليست صحيحة. لو كانت صحيحة لتركوا هذه بدعة، لأنها بدعة. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع، نعم، لأنه حذر من البدع، ومن طاعته أن نترك جميع البدع والمخترعات التي اخترع الناس في دين الله عز وجل. قام عمر وقال نسي كل شيء، نسي أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لماذا نسي؟ وليس من عادته أن ينسى، ها؟ من شدة حبه لرسول الله، من شدة المصيبة التي نزلت على قلبه أنسته كل شيء وجعلته لا يفكر في شيء. من قال إن محمدا مات ضربت عنقه. فلما جاءه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي ثبت وقابل المصيبة بالصبر والأناة، وهذا لا ينقص من شق من قدر عمر رضي الله عنه، لكن عمر معذور، شدة الهول أفقدته صوابه، وإلا هو لا ينكر الحق. ولذلك عندما بل سمع الكلام من أبي بكر انقاد واستسلم لأمر الله. لما سمع أبا بكر يقول أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يقول عمر رضي الله عنه والله وكأنني ما سمعت بها من قبل. سبحان الله، ما كأنه سمع الآية. يقول فساخت قدماي في الأرض، يعني دهش، واستسلم لأمر الله وآمن بالله وآمن بقضاء الله وصبر واحتسب، حيث سجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا به ودفنوه كما هي سنة الله في خلقه. إذن هنا الذي جرنا إلى هذا الكلام هو قضية الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وقضية الرجبية. يا إخوان والله إن كثيرا من الحفلات التي يقيمها المسلمون اليوم مخالفة لشرع الله، تجد لا يصلي ويقيم هذه الحفلات، يحلق لحيته ويقيم هذه الحفلات، يشرب الخمر ويقيم هذه الحفلات، يزني ويقيم هذه الحفلات، خلاص يعني، لأنه يظن أن هذه، بل والله صارت هذه الحفلات في بعض البلاد الإسلامية سوقا. لماذا؟ ها؟ للخنا والخمور والزنا واللقاءات بين العاشقين والعاشقات، والله صارت مرتعا للمواعيد. واسألوا أصحاب تلك البلاد الذين يعايشون تلك الأمور، وأنا قد حضرت بعض الموالد في بعض البلاد الإسلامية، والله إنه يوجد من الزحام والتصاق النساء بالرجال والاختلاط والمواعيد والزغاريد والغناء والطبل والزمر ما يجعل هذه المواسم مرتعا خصبا لإبليس وأعوانه. إذن القضية قضية اتباع، ليست قضية عواطف، ليست قضية تقليدا لما وجدنا عليه الأباء والأجداد. نعم، شهادة أن محمد رسول الله تعني اتباعه في كل صغيرة وكبيرة، اتباعه والاقتداء به في كل أمر أمر به وفي كل نهي نهى عنه. فالإيمان بالإسراء والمعراج واجب، لكن دعوى أنه في 27 من رجب ليس بصحيح، بل هو كذب. روايات تاريخية، قيل في رجب وقيل في شعبان وقيل في رمضان وقيل في شوال وقيل في ذي الحجة، والله أعلم. ونحن لا يعنينا التاريخ، نحن لنا لا دخل لنا بالتاريخ، الذي يهمنا هو ماذا؟ هو إيش؟ هو الإيمان بحقيقة الإسراء والمعراج. الله، الآن عندنا سورة الفاتحة مثلا على سبيل المثال، سورة الفاتحة أعظم ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح لها باب خاص هي وخواتيم سورة